الدنيا تحت بهاري الليل تحت بعمر كل الدنيا يسمع عمر الليل مصر يا أول كل الدنيا تحت بهاري الليل تحت بعمر كل الدنيا يسمع عمر الليل النور من هنا والخير من هنا في هسكت انا وما قلت وعيد بمانا دهب قلوبنا دهب وعلم وفن يكسب وشهيد النور من هنا والخير من هنا في هسكت انا وما قلت وعيد بمانا دهب قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي اول زرع انت اللي زرعتي اول خط انت اللي رسمتي وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل يا بلد الفدا والنور والهدى لو نهدي كده الدنيا تميل يا تحت بعمر النور في الدنيا يطلع عمر الليل يا عروستي النيل يا سمراء يا أصيلة يا أذية يا عروستي النيل يا سمراء يا أصيلة يا أذية انتي مهما يقولوا عني وردتي الأمة العربية يا عروستي النيل يا سمراء يا أصيلة يا أبي يا عروستي النيل يا سمراء يا أصيلة يا أبي انتي مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية في قلوبنا نكونك عمرنا ما نكونك في قلوبنا نكونك عمرنا ما نكونك ونقدم روحنا ببضي عيونك أو نقدم روحنا ببضي عيونك سمس صوتنا صوت شعبنا صوت شعبنا أبو أيدينا بينبعتي أنا أقول من هنا بكل الغنى وتحس جميل يا أول خمسين مليون دقة دقة قلبك قلب المصريين العشاء احنا والعشقة مصر اللي ولدها ملايين خمسين مليون دقة دقة قلبك قلب المصريين العشاء احنا والعشاء مصر اللي ولدها ملايين وشبابك حاضر بيقول لك حاضر وشبابك حاضر بيقول لك حاضر من ثاني غيرك نعمل له خاطر من ثاني غيرك انت نعمل له خاطر ده يومك عمل وفجرك امل يا سنة قلوبنا جيلوا رجيب فحبك سوا وجدنا الهوى احب ما فينا قلب بخيل يا اول احكي بعمري نور في الدنيا يطلع عمري ليه